بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلمنا الأسبوع الماضي حول الآيات التي ورد فيها ذم هجر القرآن وتفسير معاني هذه الآيات، وموضوعنا الليلة الأحاديث الدالة على ذم هجر القرآن الكريم. فهجر القرآن الكريم له مظاهر عدة، منها التأكل به واستعجال ثوابه في الدنيا دون الآخرة، ومنها المباهاة بتلاوته وحفظه وعدم التعبد لله تعالى بهذه التلاوة وهذا الحفظ، ومنها الاكتفاء بتلاوة القرآن دون فهمه وتعقله والعمل به، فهي قراءة لا تتجاوز الحلوق والحناجر. والجدال والمراء في القرآن الكريم من أعظم مظاهر هجره، لأن مؤداه إلى الكفر وتفريق صف المؤمنين وتشكيكهم في أصل دينهم وأساسه كتاب الله تعالى. ومن أبرز مظاهر هجر القرآن كذلك اتباع المتشابه وترك المحكم بقصد فتنة الناس وصدهم عن دينهم والتلبيس عليهم في ذلك. ولقد جاءت أحاديث كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عن مظاهر متنوعة لهجر القرآن العظيم، وسيكون الكلام عن بعض الأحاديث النبوية المباركة التي بيّنت أنواعا من مظاهر هجر القرآن تحذيرا منها وذما لها. أما أول هذه الأحاديث فهو تناول سورة هي من أسوأ سور هجر القرآن الكريم بالنسبة لأي مسلم، وهي أنه يهجر تلاوة القرآن ابتغاء الثواب في الدار الآخرة، وعوضا عن ذلك فإنه يطلب فقط ثوابه الدنيوي. يقول المؤلف حفظ الله تعالى: إن كثيرا من قراء القرآن وحفاظه لا يقرؤون القرآن إلا لجمع حطام الدنيا، فيتلونه في المناسبات المختلفة كالحفلات والمآتم وليالي رمضان، وبعضهم يتعلم القراءات لأجل المعيشة ولأجل أن يرغب فيه الناس أكثر من غيره. ولو سألت الواحد منهم عن معنى كلمة أو آية لوقف عاجزا مدهوشا من هذا السؤال. وهذا من أبرز أنواع هجر القرآن، فإن القرآن العظيم أنزل الله تعالى للتدبر والتعقل ثم للعمل به. يقول المولى تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أصحابه على إخلاص النية لله تعالى في تعلم القرآن وتعليمه، ويحذرهم من استعجال الأجر في الدنيا من مال أو جاه أو منصب، وعدم احتساب ذلك في الآخرة. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما ونحن نقترئ، يعني ونحن نقرأ القرآن الكريم، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود. فطبعا فيكم الأحمر وفيكم الأبيض هذه كناية عن العجم، لأن الغالب على ألوانهم البياض والحمرة، وفيكم الأسود وهذه كناية عن العرب لأن الغالب على ألوانهم الأدمة، والأدمة قريبة من السواد. اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يعني يحسنون النطق به كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجل، يعني يطلب بذلك أجر الدنيا من مال وجاه ومنصب ولا يطلب به أجر الآخرة. وهذا الحديث رواه أبو داود وقال الألباني رحمه الله تعالى: حسن صحيح. الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يعني من حيث إتقان وإجادة إخراج الحروف، يتعجل أجره ولا يتأجله، يعني ما يريد بذلك إلا أجر الدنيا العاجل ولا يدخر شيئا من ذلك في الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد دوما على ابتغاء وجه الله تعالى في تعلم القرآن وتعليمه ويحذر من ضد ذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. يقول جابر بن عبد الله: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وقد أخبر النبي، فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيء أقوام بعده يصلحون ألفاظ القرآن وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته كما يقام القدح، والقدح هو السهم قبل أن يعمل له ريش ولا نصل، والمعنى أنهم يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة. فهؤلاء تعجلوا ثواب قراءتهم في الدنيا ولم يتأجلوه بطلب الأجر في الآخرة، إنهم بفعلهم يؤثرون العاجلة على الآجلة ويتأكلون بكتاب الله تعالى. وهذا من أعظم أنواع هجر القرآن الكريم، فبئس ما يصنعون. وربما حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم على طلب الجنة جزاء تعلمهم القرآن، وحذرهم من إرادة الدنيا في ذلك كمباهاة الناس والتأكل به. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. وهذا رواه أبو عبيد في فضائل القرآن. وقال الألباني للحديث شواهد أخرى تؤيد صحته عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يحثهم على سؤال الله تعالى بالقرآن وعدم سؤال الناس شيئا بقراءة القرآن. فعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ، أي يقرأ القرآن، ثم سأل فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. فهنا في هذا الحديث مر عمران بن حصين رضي الله عنه على قارئ يقرأ يعني القرآن، ثم سأل يعني مجرد ما فرغ من قراءة القرآن طلب من الناس شيئا من الرزق مقابل أنه قرأ من القرآن. فاسترجع، يعني أن عمران بن حصين قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني لابتلاء القارئ بهذه المصيبة وهي سؤال الناس بالقرآن، أو لابتلاء عمران بمشاهدة هذه الحالة الشنيعة وهي من أعظم المصائب. ثم قال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. يعني قراءة القرآن عبادة، عبادة محضة، قراءة القرآن عبادة، فمن ثم الإنسان لا يجوز أن يطلب أجرا على العبادة إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يطلب به أجرا من الدنيا مثل أي عبادة. هل الإنسان يجوز أن يأخذ مالا مقابل أنه يصلي صلاة الخمس، أو لأنه يصوم رمضان، أو لأنه يحج؟ هل يمكن إنسان يقبل مالا مقابل العبادة؟ فمن ثم العبادة المحضة لا يجوز أبدا أن يؤخذ عليها مال أو تتخذ وسيلة من أجل التأكل. فالقراءة في حد ذاتها عبادة، ففي فرق في الحكم بين قضية قراءة القرآن لأجل سؤال الناس أو التسول به كما يحصل في المقابر ونحو ذلك، وبين تعليم القرآن، حتى لا يختلط عليكم الأمر. فتعليم القرآن قضية أخرى، يعني عامة العلماء يمنعون أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم ده فيما مضى وبالذات الأحناف، لكن لما تغير الحال الناس اشتغلوا عن القرآن بالعلوم الدنيوية وبدأ قراء القرآن والحفاظ يعني يخلون ويندرون في الناس، في نفس الوقت لا توجد أوقاف كما كانت من قبل. باب الوقف هذا باب من أعظم أنواب الأبواب الخير في المجتمع الإسلامي، فكان هؤلاء الناس ينفق عليهم من الأوقاف، هذه ما فيها أدنى حرج، أو كانت الدولة تتبنى ذلك بالعطاء والمرتبات ونحو ذلك، هذه أيضا لا حرج فيها لأنها من هيئة عامة من أموال المسلمين ككل. لكن للأسف الشديد وصل الأوضاع الآن إلى أنه لو تمسكنا بكلام الأحناف القديم وإن كانوا غيروا فتواهم فيما بعد تحت ضغط هذه الظروف فحيهجر القرآن أكثر وأكثر، لأن من هؤلاء من لا يجد من يقوم به، يعني بعض القراء المتقنين جدا إذا تفرغوا للكسب فينقطعون عن خدمة القرآن الكريم، وبالتالي عندهم مسؤوليات وأولاد ونحو ذلك، فبالتالي كمصالح مرسلة المفروض يباح لهم أخذ الأجر على التعليم وليس على القراءة، هنا أجر على التعليم، فذا اجتهاد ترى نتيجة تغير الظروف، وإلا لو تمسكنا بالكلام القديم فسيندر ويندر أكثر معلمو القرآن الكريم، لأن إيه الحل في هذه الحالة؟ يعيش على الديون، ما يوجد حلول، لكن بيكون الأمر ليس فيه نوع من الجشع أو بتاخذ صورة المقاولات، ودي قضية أخرى المفروض موضع النقاش فيها بالتفصيل في موضع آخر، لكن ناقشناها زمان في بحث الأجر على الطاعات في كتاب الإيجار لو تذكرون. لكن عموما أنا أريدكم أن تفرقوا بين قراءة القرآن كعبادة لا يجوز أخذ أجر عليها، قراءة عبادة زي الصيام والصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك، قراءة القرآن كعبادة، وبين تعليم القرآن فهذه قضية أخرى تفاصيلها إن شاء الله نرجعها فيما بعد. بيّن المبارك فوري رحمه الله تعالى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فليسأل الله به، يعني فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة. فذا المعنى ذا يغنينا عن الكلمة المشهورة التي يزعمون أنها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما جميعا فعليه بالقرآن. كلام خطير جدا، ويزعمون أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي رسول الله يقول لنا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن؟ إزاي؟ كيف؟ هل هذا يمكن أن يصدر عن النبي عليه السلام؟ من أراد الدنيا فعليه بالقرآن؟ والله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن الناس من يقول إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق إلى آخر آية. فمسألة أن القرآن وسيلة لطلب الدنيا فعليه بالقرآن، هذا مما لا يجوز أن يراد وينوى من قراءة القرآن الكريم أو حفظه ونحو ذلك. لكن انظر الصيغة النبوية المنورة بالوحي، من قرأ القرآن فليسأل الله به، يسأل أي خير بقى سواء من الدنيا أو من الآخرة، ولا يسأل الناس، هذا مفهوم الحديث. من قرأ القرآن فليسأل الله به، يعني فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى، أو بآية عقوبة فليتعوذ بالله منها، وإما أن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة، يعني بعد ما يفرغ من قراءة القرآن يسأل الله بهذه التلاوة، يعني كنوع من التوسل بالإيه؟ بالعمل الصالح. ومن أداب الدعاء أن تقدم بين يديه عملا صالحا من صلاة أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكر أو نحو ذلك. فيمكن أن يحمل الحديث أيضا على هذا المعنى، وهي أنه يعني يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة، وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الآخرة وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم. إذن هذه الأحاديث أو هذه الجملة من الأحاديث التي تقدم ذكرها تحمل في ثناياها ذما لهذه الطائفة من الناس الذين يتعلمون القرآن للتكسب والشهرة وطلب الدنيا على الآخرة. يقول حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أفعال طائفة تأتي من بعدهم يقرؤون القرآن غير أن القراءة لا تتعدى حناجرهم وتبقى في حيز الأصوات بلا عمل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يخرج في هذه الأمة، أجمع أهل العلم على أن هؤلاء هم طائفة الخوارج الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. بعض العلماء قالوا إنهم سموا خوارج بسبب هذا اللفظ يخرج، يخرج فيها هذه الأمة، سموا خوارج بناء على قوله عليه الصلاة والسلام هنا يخرج، يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أن قراءتهم لا تجاوز حلوقهم أو حناجرهم. قيل إن قراءتهم للقرآن لا يرفعها الله تعالى ولا يقبلها، بدليل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر الله تعالى أن العمل الصالح الموافق للقول الطيب هو الذي يرفع القول الطيب. وقيل المراد أنهم لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءتهم، فلا حظ لهم من القرآن إلا سرده. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى في تفسير قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، قال ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب، والتعقل والتدبر يقود إلى العمل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة إلى العمل بالقرآن بعد قراءته وفهمه، لا إلى الاقتصار على القراءة فحسب، فيفعلون كما فعل الخوارج وكما فعل بنو إسرائيل من قبله. قال الله تعالى عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. والأماني جمع أمنية، والأمنية هنا إيه؟ التلاوة، الشعر الذي قيل في عثمان إيه؟ تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقى حمام المقادير. طيب في شاهد من القرآن؟ وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني تلاوة فقط باللفظ دون تدبر وتعمل. فإذا قراءة القرآن الكريم بدون تدبر من هجر القرآن الكريم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مناسبة على أن السبب الرئيس في سرعة خروج هؤلاء الخوارج من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هو عدم فقههم القرآن من جهة، وتركهم العمل بأوامره والنهي عن زواجره من جهة أخرى، ويحسبون أنهم على شيء بسبب كثرة أعمالهم التي يعملونها مع عدم ضبطها بضابط الشرع والحكمة والفقه في الدين، فكأنهم لم ينتفعوا بقراءتهم للقرآن وبهذه الأعمال الكثيرة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين، المرق هو الخروج أو الخروج السريع، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهي الطريدة من الصيد، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح وهو خشب السهم فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، الفوق اللي هو موضع الوتر من السهم، يعني يتشكك هل علق به شيء من الدم. والشاهد من الحديث أن هؤلاء يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ منه بسرعة، بحيث لا يتعلق بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء، فإذا التمس الرامي سهمه لم يجده علق بشيء من الدم ولا غيره. فهذا تمثيل لحال من هجر تدبر القرآن والعمل به، ولم تنفعه قراءة القرآن ولو قرأه ليل نهار، نسأل الله العفو والعافية. أيضا جاء في الأحاديث ما ينهى عن الجدال في القرآن الكريم، فالجدال والمراء في القرآن الكريم من أعظم مظاهر هجره، بل ربما أدى إلى الكفر عياذا بالله تعالى، كما يقول عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله وهي آيات القرآن الكريم. والمجادلة المذمومة هي الطعن فيه واستعمال المقدمات الباطلة للتوصل إلى دحضه وإبطاله. قال أبو السعود رحمه الله تعالى عند تفسيرها ما يجادل في آيات الله بالطعن فيها واستعمال المقدمات الباطلة لإدحاض الحق، كقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. إلا الذين كفروا أي بها، وأما الذين آمنوا فلا يخطر ببالهم شائبة شبهة منها فضلا عن الطعن فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الجدال والمراء في القرآن الكريم، وبين في غير ما حديث أن ذلك يؤدي إلى الكفر، لأنه يفرق المؤمنين ويشكك في أصل دينهم ويصد الناس عن سبيل الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجدال في القرآن كفر. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الجدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة والمخاصمة، والمراد به في الحديث الجدل على الباطل وطلب المغالبة به. فأما الجدل لإظهار الحق فإن ذلك محمود، لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. إن هناك نوعين من الجدال: جدال محمود وجدال مذموم ومنهي عنه شرعا. فالتنازع في الأحكام بقصد إظهار الحق والوصول إلى الصواب في القول جائز إجماعا، إنما المنهي عنه في الحديث هو الجدال الذي يؤدي إلى المراء والوقوع في الشك، فهذا جدال لا يرجع إلى علم، إنما منشأه الهوى أو الجهل أو سوء الطوية، ولا دليل عليه، بل الأدلة تمنع وتحذر منه، لأنه قد يؤدي والعياذ بالله تعالى إلى الكفر. يقول عليه الصلاة والسلام: الجدال في القرآن كفر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر. وجاء في فيض القضية عن الحليمي رحمه الله تعالى في معنى الحديث: هو أن يسمع قراءة آية أو كلمة لم تكن عنده فيعجل عليه ويخطئه وينسب ما يقرأه إلى أنه غير قرآن، أو يجادله في تأويل ما يذهب إليه ولم يكن عنده ويضلله. والجدال ربما أزاغه عن الحق وإن ظهر له وجهه، فلذلك حرم وسمي كفرا لأنه يشرف بصاحبه على الكفر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال في القرآن، والمنهي عنه هنا هو الجدال بالباطل من الطعن في آيات القرآن العظيم، أو بكون قصده من الجدال نصرة مذهبه الباطل أو إظهار بدعته وإخفاء الحق، كما قص الله تعالى عن الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالمجادلة بالباطل. والقصد من وراء هذه المجادلة إبطال الحق الذي جاءت به الرسل الكرام عليهم السلام، من مثل قولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقولهم: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فقال الله تعالى: ذاما جدالهم بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. أما الجدال لإيضاح آية ملتبسة أو حل معضلة أو مناقشة أهل العلم في استنباط معنى آية مختلف فيها للرد على أهل الزيغ من خلال معرفة الراجح من المرجوح والخطأ من الصواب، فهذا من أعظم الجهاد، بل هو من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. وطبعا يدخل في هذا ما صنفه العلماء في علم مشكل القرآن، ما الكتب التي هي تتناول هذا الموضوع، الكتب اللي تعرفوها اللي تتناول علم مشكل القرآن. أشهر كتاب في المتأخرين كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، سبق أشرحنا بالتفصيل. طيب أقدم كتاب إيه؟ أحسنت، الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله، مطبوع وموجود، الرد على الزنادقة والجهمية، أيضا تناول فيه الإمام أحمد بعض الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض فيسلك مسلك الجمع بين هذه الآيات الكريمة. وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال في القرآن، نهى أيضا عن المراء وهو صنو الجدال، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. فالمراء هو أيضا الجدال، فالتماري والمراء هو المجادلة على جهة الشك والريبة، ويقال للمناظرة مماراة، لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. يقول الإمام الخطابي في بيان هذا الحديث: المراء في القرآن كفر، اختلف الناس في تأويله، فقال بعضهم: معنى المراء هنا الشك فيه، كقوله تعالى: فلا تك في مرية منه، أي في شك. ويقال: بل المراء هو الجدال المشكك فيه. وتأوله بعضهم على المراء في قراءاته دون تأويله ومعانيه، مثل أن يقول قائل هذا قرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى، ويقول الآخر لم ينزله الله هكذا، فيكفر به من أنكره، اللي هي اختلاف أحرف القرآن أو قراءات القرآن، فهو يظن أنه هكذا أنزله الله، والتاني يقول لا لم ينزله الله هكذا، فيكفر إيه من يخالفه. وقد أنزل الله كتابه على 7 أحرف كلها كاف شاف، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضا يقرأها، وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا عن المراء فيه والتكذيب به. وجاء في عون المعبود عن الطيبي رحمه الله تعالى يقول هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض، فينبغي أن يجتهد في التوفيق بين المتخالفين على وجه يوافق عقيدة السلف، فإن لم يتيسر له فليكله إلى الله تبارك وتعالى. وقال ابن حبان رحمه الله إذا مار المرء في القرآن أداه ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه، وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد، فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء. فينبغي عند الاختلاف في المسائل العلمية التي ظاهرها التعارض أو القراءات مثلا أن يحتكم إلى العلماء الراسخين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على ذلك ويحذرهم من المراء في القرآن المؤدي إلى الكفر. فعندما اختلف رجلان في آيات من القرآن، قال الأول منهما تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال القرآن يقرأ على 7 أحرف. مش معناه أن كل كلمة في القرآن تقرأ على 7 أحرف، لكن معناها أن هذه 7 اللغات مفرقة في القرآن الكريم، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وهكذا. ليس كما يقول أبو عبيد ليس معنى تلك 7 أن يكون الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل على 7 لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة، والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى 7. وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك يبين في أحاديث تترى. المهم عندما اختلف هذان الصحابيان في القراءات سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال القرآن يقرأ على 7 أحرف، فلا تمار في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر. يقول أبو عبيد ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقول الرجل على حرف يعني يقرأ على حرف، فيقول الآخر ليس هو هكذا، ولكنه على خلافه، وكلاهما منزل مقروء به في الحديث إيه؟ إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر، لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن التنكير في المراء لإن مراء في القرآن كفر، إذن بأن شيئا منه كفر فضلا عما زاد عليه. وقيل إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز، والله تعالى أعلم. إذن ما الوقاية من الجدال والمراء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل الصحابة على الإجراء الوقائي من الوقوع في الاختلاف المؤدي إلى الفرقة في الدين. فعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفت فقوموا عنه. اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم يعني سواء في فهم المعاني أو في أداء القراءات، فإذا اختلفتم فقوموا عنه يعني تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. فهنا أوصى بالاستمرار في قراءة القرآن ولزوم طريق الألفة بينه، فإذا وقع الاختلاف سواء في المعنى أو في كيفية الأداء فليتركوا القراءة وليتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة وليعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة في الدين. ففي هذا الحديث النهي عن الجدال في القرآن بغير حق حتى لا يؤدي ذلك إلى هجر القرآن الكريم. من أبرز مظاهر هجر القرآن الكريم اتباع المتشابه وترك المحكم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، إلى قوله تعالى: أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا رأيت، لأن الخطاب كان لعائشة، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا في البخاري. اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه، فمنهم من قال: المحكم من القرآن ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه، وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه بخلاف المتشابه. وقيل: المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. والأقوال في هذا كثيرة، وصلها بعضهم إلى يعني 10. يقول تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها. لأن أحيانا القرآن الكريم بتكون اللفظ مجمل بحيث صاحب الهوى يحاول أن يطوعه لينصر به هواه. وفي هذا يقول الشاعر: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. يعني زي مثلا الناس اللي تدعي أن الله سبحانه وتعالى لما قال في أول سورة النساء: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم، ويجي يعارضها بالآية الأخرى التي فيها: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فيستنبط من ذلك تحريم التعدد. فهنا يضرب آيات الله بعضها ببعض ليصل إلى معنى خبيث فيه نقد لحكم شرعي رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام من أهل الهوى والجهل، يعني كثير جدا خاصة في مثل هذا الزمان. من أشهرهم يمكن المدعو جمال البنا للأسف الشديد، يعني أبوه من أكبر علماء الحديث رحمه الله، هو ولد الشيخ حسن البنا. فأقول يعني الرجل ده كأنه كده في كل تصرفاته والهوس اللي بيتكلم به عامل زي إيه اللي بيقول: لن أعيش في جلباب أخي. بيعلن دايما بعده عن أي منهج إسلامي أصيل، وبيطلع بأفكار عجيبة جدا وغريبة وشادة، كلها خبل بصراحة، كلها خبل. زي إن ممكن الصائم يدخل لحد كام؟ 5 سجاير في اليوم. طب إيه اللي خلاها 5 يعني؟ ولذلك فتحت له المنابر للتشويش على الناس، فالله المستعان. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه. يعني هم يحترمون التخصص في كل شيء ما عدا الدين، كلا مباح، كل من أراد أن ينهش في جسد الإسلام ينهش. لكن إن واحد مهندس يتكلم مثلا في طب الأطفال، أو واحد جراح يتكلم مثلا في السباكة أو نحو ذلك، لا، يعني احترم التخصص في كل شيء. يقول لك: اسألوا أهل الذكر. ويجي عند أهل الذكر الحقيقيين العلم الشرعي، فدائما تجدهم يهاجمون العلماء ويسفهون آرائهم ويحقرونهم، ولذلك كي يستطيعهم يظنون أنهم لن ينهضوا إلا على أطلال الآخرين، لازم يحطم الأول كل الناس عشان هو يستطيع أن يصعد. هذا من البلاء في عصر زلزلة يعني الثوابت، نسأل الله العافية. فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. فيستدلون أحيانا بالقرآن الكريم لإبطال المعنى الشرعي الذي دل عليه القرآن الكريم، كما تجد مثلا القرآنيون: ونزلنا عليك كتابة تبيانا لكل شيء. تبيان لكل شيء، فيفسروها إزاي؟ نحن بهذا نستغني عن السنة، ما فيش داعي للسنة. فده أيضا من هذا الباب. ولذلك عصم الله الأمة ولله الحمد بما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال رحمه الله تعالى: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث لإثبات باطله إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. فشاء الله سبحانه وتعالى أن أي واحد يحاول تطويع آيات القرآن للضلال الذي يريد أن ينشره، فيكون في نفس الآية ما يبطل مذهبه، مثل هذه الآية: وأنزلنا عليك القرآن تبيانا، أو الكتابة تبيانا لكل شيء. ومما بيانه القرآن منزلة السنة، وأنها وحي كالقرآن، وأنها واجبة الاتباع. وهناك عشرات الآيات في نفس هذا المعنى كما وضحنا ذلك من قبله. فيأتي هو للآية يفهمها بطريقة معينة أو يحرف معنيها، ثم يحاول أن يفرض ذلك على المسلمين. ذلك هم لا يصمدون في أي نقاش علمي إطلاقا، هو لازم يكون الحوار بتاعه أحادي، لكن هو يصمد في نقاش علمي ما يستطيع، لازم يكون من مش يكون مع ناس بتشاركه أو علماء قاعدين كده يواجهوه، لا، لازم يكون هو مستأثر بالإيه، كما قال الشاعر: وإذا ما خلى الجبان بأرض طالب الطعن وحده والنزال. عارفين دون كيشوت المصارع الأزلاني اللي كان بيصارع الإيه؟ طواحين الهواء. فلا يصمدون أمام علم أبدا، وجميع خصوم الإسلام في أي قضية لا يتحملون الإنصاف أو أن تعطى فرص متكافئة للفريقين. دائما حتى القنوات الفضائية طبعا غير الإسلامية بيبقى دائما المحبس في إيديهم، فيفتح على اللي هو عايز ويقفل على التاني، أو يدي فرصة لصاحب الحق في الآخر ويقول له الوقت قد دهمنا وما فيش وقت وأسفين، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أو يقطع عليه الخط أحيانا عشان ما يقدرش يكمل، يقول لك قطع الاتصال بالشيخ الفلاني. فهم يعجزون عن الإنصاف ولا يطيقون الإنصاف أبدا يعني. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء إضلال أتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم. ودي بنشوفها دايما في النصارى حينما يريدون أن يحتجوا بالقرآن الكريم، فيأتون بالعجب يعني بالأشياء العجيبة، زي مثلا إيه، يقول لك أنتوا عندكم الثالوث، فين الثالوث في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا عندنا بقى 99 إله أو أكثر، لأن الأسماء الحسنى إن الله 99 أسماء. فهذا تفكير عجيب جدا يعني، هي ذات واحدة وصفات متعددة أو أسماء متعددة. فذا المنطق اللي بيشنعون به على الإسلام. أو مثلا يأتون مثلا بوصف القرآن الكريم للمسيح عليه السلام بأنه إيه؟ وروح منه، ربنا قال وروح منه، وفي الأحاديث أو أن عيسى وروح منه وكلمته ألقاه إلى مريم، فروح منه، يقول لك هو روح منه، يعني أخذ منها الطبيعية، إن جزء من الله، جزء مقدس من الذات الإلهية، فنفخنا فيه من روحنا. فهنا ذا اتباع متشابه، فبترد عليه بإيه بقى في سورة الإنسان: ثم سواه، في كل إنسان بقى، في كل إنسان، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فهذه إضافة تشريف، دي إضافة إيه؟ تشريف، زي ما تقول ناقة الله وسقيها، ما تقول عن مسجد بيت الله وهكذا، فهذه إضافة إيه؟ تشريف. فكلمة روح الله إضافة تشريف، يعني الروح التي خلقت بأمر الله، هذا من التشريف مش أكثر. وروح منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، منه لابتداء الإيه؟ ابتدأ خلقه منه، مش معناها منه إن هي وهكذا. فيعني دايما تجدهم يعني يبحثون عن المتشابه ويعرضون عن المحكم، كآيات التوحيد وإثبات صدق النبوة ونحو ذلك من الآيات التي لا خلاف في وضوح معانيها، فيتركون الاحتياج مثلا مثل قوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد، ويحاولون أن يعني القرآن، وهم اكتشفوا أن القرآن إيه؟ يؤيد ما هم عليه. يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، يعني إيه؟ يبحثون في الآيات المتشابهة، زي واحد كان في خلل شديد جدا في تفكيره يعني، فهو يرمي كده الكلام ويهرب من المواجهة، بيقول للآية: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. يستدل بالآية الكريمة على أن المسيح قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فبقول له إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فقال لي: ليه ما قالش لأ، قال سبحانك. فيعني تخيلوا الجهل يصل لأي مدى. وبعدين حتى دي مش متشابه، لأن سبحانك ده هي التعجب هنا بالتسبيح أبلغ من النفي، وتيجي عشان تحاول تناقشه لا يمكن يقبل مناقشة إطلاقا أو يهرب من النقاش. لماذا؟ لأن هذا هو يعني منهجهم كما وصف الله تعالى. يقول: ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. وأصبح صناعة الشبهات تخصص الآن موجود بالذات في القنوات التنصيرية، شغلتهم فقط الشبهات، فهؤلاء بلا شك أولى من يقال إنهم إيه؟ الذين يتبعون الشبهات، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يبقى إذا في هذه الحالة لا يجوز لنا أن نجلس أو نسمع أو نتابع هذه الشبهات، لأن الله أمرنا بأننا إذا رأينا هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم يعني تجنبوهم لا أن تنصتوا إليه إلا إذا كان شخص متمكنا ويتابع هذه الأشياء ليرد على الباطل. طبعا هؤلاء أكيد أنا ما أعرفش طبعا بسمع عن التوادي لكن عمري ما سمعت أكيد ما بيدوش فرصة لأن الواحد يرد أكيد يعني عدو الله ورسوله ده اللي اسمه زكريا بطرس قتله الله. فما أظن أن واحد زي ده سفيه وبذيء ووصل هذا الحد من الإجرام أنه حيفتح حوار يعني وأن يسيب الناس ترد عليه. يقول ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن بمعنى أنهم يبحثون في الآيات المتشابهة ويتركون المحكم منها بقصد أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم. فهؤلاء هم الذين سماهم الله تعالى أهل الزيغ فأمر صلى الله عليه وسلم بالحذر منهم والتوقي من شرهم وضلالهم وذلك بعدم مجالستهم ومؤاكلتهم ومكالمتهم فإنهم أهل الزيغ والبدع والفساد فحقهم أن يهجروا في الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا سئل أحد عن تفسير آية من كتاب الله تعالى أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه والذي صرح به أئمة الإسلام قديما وحديثا. فسواء كان الشخص من أهل الزيغ أو البدع يتبع المشكلات من أجل الفتنة أو من يسأل أيضا بقصد الفتنة فهذا لا يجاب بل يزجر ويعذر، كما عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه. وأما من سأل عما أشكل عليه للاسترشاد وتلطف في سؤاله فلا حرج عليه وجوابه واجب. ثم ينتقل إلى سورة أخرى من سور هجر القرآن الكريم وهي ترك قراءة القرآن في البيوت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أي لا تجعلوا بيوتكم خالية عن الذكر والطاعة فتكون كالمقابر وتكونون أيضا كالموتى فيها. فهذا فيه الندب إلى كثرة قراءة القرآن في البيوت إذ الموتى لا يقرؤون القرآن لأنه انقطع عنهم التكليف. يعني المقصود من الحديث لا يكون حالكم كحال الموتى الذين لا يقرؤون القرآن في بيوتهم، يعني التي هي القبور، بيوت الموتى هي القبور. وقيل في معناه لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط لا حظ فيها للذكر من قراءة القرآن والصلاة، فإن النوم أخو الموت والميت لا يقرأ القرآن ولا يصلي. ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة في فكرة يعني فاتني أن أذكرها في موضوع اتباع المتشابه، كنت أتكلم مع أحد الإخوة اليوم جزاه الله خيرا فقال معنى جميلا جدا في موضوع اتباع المتشابه، فهو بيقول إن العبرة في العين التي ترى، يعني هي الحقيقة واحدة لكن كل واحد بينظر لها إزاي كيف يراها. فضرب مثلا آيات التي يستدل بها النصارى مثلا واليهود، هي الآيات هي نفس الآيات لكن يجي اليهود والنصارى ويقول لك ده كله يثبت إن إيه إن الإسلام أصلا متاخد من إيه من اليهودية والنصرانية، ده هو دين ملفق لم ينزل من السماء وإنما مأخوذ من النصوص التوراة والإنجيل. المسلم كيف يفهم هذا؟ المسلم يرى أن هذا دليل يقيني على أن المصدر واحد، أن المصدر الوحي واحد، فالأشياء التي توافق فيها الإسلام مع اليهودية أو النصرانية أو كتبهم ناشئة عن أن المصدر إيه؟ يعني واحد. وفي نفس الوقت القرآن لم يكن إطلاقا متبعا لكتبه وإنما مهيمن عليها كما وصف الله تعالى، فالقرآن حاكم عليها ومنتقد لما فيها من التحريف في مواطن كثيرة. لكن هناك مواضع اتفاق في الدعوة للتوحيد أو تعظيم الأنبياء واتباعهم إلى آخره، مع أن هذا هم لا يعظمون الأنبياء، لكن متى ما حصل اتفاق ببعض الشرائع فهذا ناشئ عن إيه؟ وحدة المصدر، فهذا يؤكد أنها كلها من عند الله تبارك وتعالى. فهي العبرة بالعين كيف ترى، صاحب الهوى يرى النصوص على أنها تؤيد هواه وتؤيد مشربه، وصاحب الحق يراها من زاوية أخرى بعكس ما يريده أن يذهب إليه. فأردت أن أضيف هذه الفائدة. نعود للحديث. يشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فطبعا إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيت، فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فمن هجر القرآن وترك قراءته فهو كالميت في قبره، وكفى له ذما بذلك. من هذه النصوص أيضا ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قوله مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، والريحان نبت طيب الرائحة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، والحنظل فيه لب شديد المرارة ليس لها ريح وطعمها مر، وهذا متفق عليه. فالمنافق بين حالين أحسنهما سيء، لأنه سيء الباطن ولو حاول التظاهر بصفات أهل الإيمان وشاركهم بقراءة القرآن، فإن هذه القراءة عمل ظاهري يقصد به خداع الناس والتمويه عليهم، فمثله كمثل الريحانة قد يغتر الجاهل بطيب رائحتها فإذا أكل منها ذاق المر والعلقم، وكذلك المنافق إن عاملته وعاشرته تذوقت مرارته وكشفت حقيقته. يقول ابن بطال رحمه الله: إن قراءة الفاجر والمنافق لا ترتفع إلى الله ولا تزكو عنده، وإنما يزكو عنده ما أريد به وجهه وكان على نية التقرب إليه، وشبهه بالريحان حيث لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره، فلم يجاوز الطيب موضع الصوت هو الحلق ولا اتصل بالقلب. فالمنافق إذا سمعته يتلو القرآن تصورت وراء هذه التلاوة صدرا يعمر بالإيمان، لكنك لو تأملت أكثر عرفت حال وفساد عقيدته، عند ذلك ستنصرف عنه وتلقيه كما يلقى بالثمرة إذا اختبر طعمها فوجدت مرة خبيثة الطعم. وإذا كان هذا حال المنافق الذي يقرأ القرآن، فما الظن بالمنافق الذي لا يقرأ القرآن؟ فإنه جمع إلى مرارة الطعم وهي فساد العقيدة خبث الرائحة، فقلبه فاسد بسوء معتقده، ورائحته فاسدة بإعراضه عن كتاب الله تلاوة فضلا عن التدبر والتأثر والعمل. فهذا سيء الباطن والظاهر، فمثله كمثل الحنظلة التي تفر من منظرها وتعافها حتى الإبل لما فيها من مرارة وطعم خبيث، فهو في بحر اللجي من الظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم يذكر الحديث الأخير في هذه المجموعة وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزال غيره يجهر به. والحديث رواه البخاري وأبو داود وابن حبان. ذكر ابن حبان رحمه الله أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا في هذه الأخبار يريد به ليس مثلنا في استعمال هذا الفعل، لأن لا نفعلها، فمن فعل ذلك فليس منا. واختلف أهل العلم في معنى يتغنى، هل هو من التغني بمعنى تحسين الصوت أو هو الاستغناء بالقرآن عن غيره. جاء في الفتح عن ابن الجوزي رحمه الله أنه قال: واختلف في معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال، أحدها تحسين الصوت، يتغنى ليس منا من الذي يتغنى بالقرآن، يعني إيه؟ لم يحسن صوته بالقرآن الكريم. والثاني الاستغناء، هنا بمعنى الاستغناء كما يقول الشاعر: كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا، هذا بمعنى تغني عن الاستغناء. والثالث التحزن قاله الشافعي. والرابع التشاغل به، تقول العرب تغنى بالمكان أقام به. وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن المقصود بالحديث هو تحسين الصوت بالقرآن الكريم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون تحسين صوته به، أن يحسن صوته بالقرآن الكريم، وهذا اختيار الطبري والقرطبي وابن كثير وابن حبان. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالحديث الاستغناء بالقرآن عن غيره، وهو اختيار أبي عبيد وسفيان بن عيينة. قال سفيان: تفسيره يتغنى يعني يستغني به. وقال النووي رحمه الله تعالى: وعند سفيان بن عيينة يستغني به، قيل يستغني به عن الناس، وقيل عن غيره من الأحاديث والكتب، وقال بعضهم تغنيت وتغنيت بمعنى استغنيت. وقال أبو عبيد رحمه الله قوله من لم يتغنى، التغني هو الاستغناء والتعفف عن مسألة الناس واستئكالهم بالقرآن، وأن يكون في نفسه بحمله القرآن غنيا وإن كان من المال معدما. صرح ابن حجر باختيار أبي عبيد فقال وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني، وقال إنه جائز في كلام العرب، فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغني بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا، أي على طريقتنا. وعلى ما تقدم فمن لم يتغن بالقرآن أو لم يستغن بالقرآن عن غيره فقد هجر كتاب ربه تعالى، وهو ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في هذا الهدي المبارك، فليحذر أشد الحذر من ذلك. فمن حذرك فقد أنذرك، ومن أنذرك وقاك شر الخطر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.